بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 88. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. نكمل في هذا الدرس ما سبق أن تحدثنا عنه في الدرس الماضي، وأظن في الدرس الذي من قبله كذلك، وهو الذي عنون له الشاطبي في الجزء الثالث في الفصل الرابع في العموم والخصوص، بأن العموم إما في المعنى الوضعي وإما في المعنى المراد بحسب السياق. وذكرنا أن المعنى المراد بحسب السياق اللي هو المعنى اللي بيسميه الاستعمالي في مقابل المعنى القياسي، وهذه أو بيسميه المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي، كذلك يمكن أن يعبر عنه بالمعنى الإفرادي والتركيبي، وهو اللفظ إذا جاء في مفردا أو في أصل وضعه مفردا، أو إذا جاء في سياق الكلام في سياق جملة أو في سياق مركب. فهو الشاطبي في الحقيقة في هذا الموضوع له نظرة تختلف قليلا عن نظرة الأصوليين، يعني هو ينظر إلى الموضوع ليس من ناحية أصولية كما ينظر الأصوليون إلى العموم، من حيث أنهم يقولون أن العموم أصلا يشمل هو ما يشمل كل أفراده، كل فرد تحت أفراد العموم دخل تحت هذا العموم في الأصل. حين يقول الرجال يعني كل رجل، فابتداء العموم يشمل كل أفراده إلا إذا جاء ما يخصصه بشكل ما. فهو هنا يقول شيء، يعني ألخص مراد الشاطبي في هذا الموضوع بكل كل على بعضه في الأخير، هو يريد أن يقول أن هذه العمومات التي تأتي في الشريعة ليس بالضرورة، بل بالعكس الأصل أنها ما تعني ما أتت له في السياق أو في الاستعمال الذي هو مقدم على على ما ينظر عليه الأصوليون من أن العموم أصلا وضع ليشمل كل ما تحته. فهو يقول أن العرب لهم طريقة في الكلام ولهم طريقة في اللسان يطلقون العموم، ويريدون شيئا ما قد يكون هو منطبق على أصل الوضع أو قد لا يكون منطبق على أصل الوضع، لكن الفاهم لمقاصد الشريعة يستطيع أن يدرك المراد من العموم الوارد في هذا الكلام. وهو ما أسماه الحقيقة اللفظية والحقيقة العرفية، ويقصد العرفية هي التي في عرف العرب، في عرف اللسان العربي يعني. فهذا هو الذي يريد أن يقوله يعني بشكل عام. ولكن طبعا جاء أورد أمثلة واعترضوا بها على هذا، كما ذكرنا من قبل الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأعرض أمثلة من موضوع سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فطبعا هذا الكلام رد عليه هو بشكل معين ذكرناه من قبل، لا حاجة إلى ترداده. ولكن يرد على هذا الأمر إخوة، أمر يرد على العموم بشكل عام، على صيغ العموم بشكل عام، وهو أن صيغ العموم تخصص بأمور كما هو معلوم في الأصول. أن صيغ العموم تخصص إما بمنفصل وإما بمتصل. فالمتصل كالاستثناء، رأيت الرجال إلا عمرا، أو بالصفة مثلا الرجال الكرام فخصصت بالكرم بالذات كصفة، أو بالغاية أو بدل البعض، يعني كلها أمور اللي هي تخصص العام وتخصصه متصل، يعني يأتي في السياق ذاته. فهذا الأمر، هذا التخصيص لا يخرج في الحقيقة المخصص من اللفظ، لأنه لم يدخل فيه ابتداء، يعني هو لم يدخل فيه ابتداء لأنه متصل. فالبيان جاء بإخراج هذا من الأصل، فلا يخصص كذا. وفي كذلك كما أورد الرجل الخياط أو عشرة إلا ثلاثة، فهي مرادفة السبعة، ففي حالة التركيب لم تخصص إلا باستثناء، لأنها واضح أنها سبعة، وهكذا. وقال أن مثلا الرجل الخياط إذا سمعها الرجل هي مرادفة لكلمة زيد، قال أي لإسم، يعني هي مرادفة لكلمة واحدة، لأنها في حالة تركيب الرجل الخياط أدت نفس معنى اسم، هما الاثنين معا أدوا نفس اسم. فهنا الرجل ليست عامة ابتداء، ده هي ابتداء، هذا هي ابتداء موضوعة مخصصة لهذا الاستثناء المتصل. وكذلك يقول أمر، وهو أنه لا يجوز أن تكون مجازا في اللفظ، في لفظ العموم، لأن العموم كما نذكر في الأصول يقول أن العموم إذا خص فما يبقى منه بعد التخصيص هو مجاز فيه، ليس حقيقة، لأنه لم يصبح عموما بعد كده، خلاص يعني أصبح مجازا فيه. ولذلك الأصوليين يقولوا إذا خصص العام لم يبقى على عمومه، ولم يصبح له القطعية التي كانت له، أصبح ظني القطعية التي كانت له في حالة العموم المطلق. فقال مثلا هناك عند أهل العربية فرق بين ما رأيت أسدا يفترس الأبطال وقول ما رأيت رجلا شجاعا. الأول مجاز، واضح أنه مجاز، لأنه الأسد ويفترس الأبطال، فهذا طبعا واضح أنه قول مجازي. والثاني قول حقيقي، لأنه ما رأيت رجلا شجاعا، فهذا قول حقيقي أنه لم يرى رجلا شجاعا. الأول يؤدي نفس المعنى لكن بطريقة مجازية، أنه كيف يكون بطل وهو والأزم يفترسه، يعني هذا ما يحدث. فهذا التخصيص بالمتصل. التخصيص بالمنفصل كذلك راجع، زي مثلا في موضوع المطلقات، انه تأتي الآية ثم تخصص المطلقات من ذوات الحمل في آية اخرى، فيظهر ان المطلقات هدول لم يكونوا مقصودين من الأصل في الآية الأولى، فيتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لم يكونوا مقصودين بهذا، لأن أجلهم أن يضعن حملهن. فيقول كذلك أيضا راجع إلى بيان المقصود في عموم الصيغ حسب ما تقدم في رأس المسألة، لا أنه على حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليون. فهو يقول هنا أن التخصيص بالمنفصل لا ليس لزاما أن يكون إخراج، زي ما بيقول الأصوليون إخراج كما سيوضح في الاعتراض، ليس لزاما إخراج ذوات الحمل من المعنى الأول. هو يقول هذا مجرد بيان أنه لم يكن مقصودا من الأصل. فإن قيل، يقول هنا فإن قيل، وهكذا يقول الأصوليون إن التخصيص بيان المقصود بالصيغ المذكورة، فإنه رفع لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم السامع، وليس بمراد الدخول تحتها، وإلا كان التخصيص نسخا. فهنا الأصوليون يقولون، قد أنا كن عبرت بطريقة ثانية، لكن الأصوليون يقولون أن هذا بيان وليس نسخ، لأنه لو كان يخرج هدول من تحت الأول، هذا إذن نسخت الآية الأولى بالآية الثانية وهكذا. وإن كان أنا شخصيا لي اعتراض على هذه النقطة، وهي أن هل يجوز في، أنا طبعا يعني مش أتكلم فيها الوقت، لكن يعني أسجل هذا الاعتراض هنا، وهو هل يصح أن يقال أن هناك نسخا جزئيا، يعني جزء نسخ وجزء لم ينسخ في آية؟ لأنه إذا قلنا إن هذا نسخا كما ذكر الشاطبي، وإلا كان التخصيص نسخا، يبقى المسألة إنه كيف يكون نسخا والآية لم تنسخ؟ الآية بقية على تنطبق على كل من ليست بمطلقة، فالنسخ ليس نسخا تاما، فكيف يعترض عليه بقول وإلا كان التخصيص نسخا؟ يعني هذه النقطة أنا طبعا أنا في ذهني منذ زمن، ولكن ولذلك أنا أميل، أنا شخصيا يعني أميل إلى أن التخصيص بالمنفصل لا يقال أنه لا يصح أن يفترض أنه نسخ. هذا الاعتراض غير قائم ابتداء، لأن ليس لما قال هو أو لما سيستدل هو عليه، ولكن لأن ولكن لموضوع أنه كيف يكون هذا النسخ الجزئي، النسخ الجزئي. فيكون الاعتراض أنه أن يكون الأصوليون يقولوا إن التخصيص بيان المقصود خلاص انتهى الموضوع، لأنه هذا هو في الحقيقة ما يعني به الأصوليون بدون هذا الاعتراض. ولكن هو هنا يقول أمر آخر، أن الأصول، لأنه أشار على أنه لا أنه على حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليون. فما هي حقيقة التخصيص الذي يريد الأصوليون، وكيف يفرق بين ما يقوله هو وما يقوله الأصوليون إذا كانت النتيجة واحدة، أن هذا بيان وأن التخصيص لم ينسخ ولم يزل العموم عن عمومه في بقية ما هو داخل تحت اللفظ؟ فقال هو أن الجواب ظاهر. هنا يفرق بين أمرين، أن اعتبار، خذوا بالكم من هذه النقطة، الأصوليون يقولون باعتبار العموم على عمومه كما ورد في النص أو كما ورد في الأصل الوضعي، ثم يأتي المخصص أو المستثني أو كذا بمنفصل أو بمتصل، فيبين أن هذا ليس داخلا تحت العموم. وهو يقول أن اللفظ ابتداء لا يدخل تحته، أن أصل الاستعمال حين وضع مركبا لا يقصد ابتداء إلا هذا القدر الذي هو موجود فيه من الأساس، وأن ما جاء في الآية الأخرى هذا استئناف لحكم، يعني استئناف لحكم وبيان لاستئناف لحكم وبيان لهذا الاستئناف. فهنا في فرق دقيق جدا، أرجو إن شاء الله أن يكون مستوعبا، لأنه الفرق دقيق جدا. هنا هو ينظر هنا من ناحية، الأصوليون ينظرون من ناحية الدخول ثم بيان عدم القصد، وهو يقول أنه من الأصل عدم القصد موجود لأن العموم على البيان. قد يقال أن طب إيش الفرق؟ ما فيش فرق. وهو فعلا هو الفرق، الفرق يعني دقيق جدا في هذه النقطة، يعني في غاية الدقة والخفاء، ولكن هو الحقيقة أجاب إجابة واضحة. وهناك في الحقيقة فرق إذا نظرت وتحققت من المعنيين. فذلك أن ما ذكر هنا راجع إلى بيان وضع الصيغ العمومية في أصل الاستعمال العربي والشرعي. شوف كما ذكرت لكم أنه هو هنا الشاطبي يقول أنه أصل وضع العموم الموجود هو كما هو مراد قبل البيان، كما هو مراد بعد البيان. لا لا لا، وما ذكره الأصوليون يرجع إلى بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص. إذن يقول أن الأصوليون يجعل العموم يخرج من وضعه الأصلي في صيغة العموم، من العموم إلى الخصوص، من كافة المطلقات إلى المطلقات ذوات الحمل. فنحن بينا أنه بيان لوضع اللفظ، وهم قالوا إنه بيان لخروج اللفظ عن موضعه أو عن وضعه. ف هو يقول أن العموم عندنا أن ورود ذوات الحمل بيّن أن اللفظ العام الأول عام ليس فيه ابتداء ذوات الحمل. وهم يقولون أن المطلقات بيّنت أن ذوات الحمل بيّنت أن المطلقات خرجت عن الوضع العمومي اصلا، عن وضع اللفظ أو وضع العموم الذي كان المقصود او في الفهم من الاول. قال وبينهما فرق، طبعا الاثنين بينهما فرق. فالتفسير الواقع هنا نظير بيان الذي سيق عقب اللفظ المشترك ليبين المراد منه. إزاي يقصد إيه بهذه الجملة؟ خلونا نضرب مثال. مثلا العين الجارية، العين لفظ مشترك، ممكن يكون عين الجاسوس، ممكن يكون عين الماء، ممكن يكون عين الوجه. ولكن بما أنها جاءت العين الجارية فقد عينت أنها المقصود ابتداء في العين هو نبع الماء. لماذا؟ لأنها جارية، خلاص واضح أن هذا المقصود. فهنا شوف هذا أصل الوضع العين الجارية على بعضها التركيب هذا بين أن الأصل العموم هنا، أصل اللفظ هنا وضعه يبين المراد منه من بقية احتمالات الاشتراك في اللفظ. والذي للأصوليين نظير نظير ده نظير ايه بقى التفسير هذا بتاع المشترك، نظير البيان الذي سيق عقيب الحقيقة ليبين أن المراد المجاز، كما رأينا في مثال رأيت أسدا يفترس الأبطال. فهنا لما قال يفترس الأبطال، إذن واضح أن الأسد هنا يعني رجل شجاع. فوضح هنا أنه المراد المجاز، لأنه هذا مجاز، لأنه الأسد تعبير مجازي، فظهر أن هذه الجملة مجازية، لأن قال يفترس الأبطال، وما فيش يعني لا محل لمعنى في الحقيقة أسد يفترس الأبطال. فهذا إذا تأملت بدقة رأيت أن الأسد ظهر أنه مجاز، الأسد يفترس الأبطال، هو خرجت الصيغة من أصلها الحقيقي إلى الوضع المجازي، كما أن اللفظ المشترك خرج من الاشتراك إلى تحديد معنى معين. فهنا التعيين في الموضوع، تعيين ما المقصود في الموضوع. فهذا هو يقول هو الفرق بين ما يقول أصوليون وما يقول. فهو هنا يقول أن حقيقة العين الجارية بتبقى حقيقة في هذا، أما الأصوليون فيعتبروا أنها مجاز بدليل الصيغة. فإن قيل أفيكون تأصيل أهل الأصول كله باطل أو باطلا أم لا؟ فإن كان باطلا لزم أن يكون ما أجمع عليه ذلك من خطأ، والأمة لا تجتمع على الخطأ، وإن كان صوابا هو الذي يقتضيه إجماعهم، فكان ما يعارضه خطأ. فإذا كل ما تقدم بيانه خطأ، كل ما ذكر هو يعني هذا خطأ. فالجواب أن إجماعهم أولا غير ثابت على شرطه، ويقول لا، هو دعوة الإجماع ما هي الثابتة، ولو سلم أنها ثابتة لم يلزم إبطال ما تقدم. لماذا؟ لأنهم اعتبروا صيغ العموم بحسب ما تدل عليه في الأصل الإفراج. ويقولون انتبهوا هنا، هم يقولون هذا العموم بأصل الوضع الافتراضي، ولم يعتبروا الوضع الاستعمالي، يعني ما جاء في كتب الأصول في الحديث عن العموم يعتبر الوضع الإفرادي ولم يعتبر الوضع الاستعمالي، وهو هنا يتحدث عن الوضع الاستعمالي. حتى إذا أخذوا في الاستدلال على الأحكام رجعوا إلى اعتبار رجعوا مرة أخرى، يعني حين يبدأوا في النظر، يعني أولا ينظروا إلى العموم على أنه في الأصل الوضعي، ثم حين أتوا إلى استنباط الحكم يرجعوا إلى الوضع الاستعمالي، فيقول لكن هذا لكن ولكن وكذا، وكما قال هو كل على اعتبار رآه أو تأويل ارتضاه. كل واحد بقى يجيب سبب أنه هيخرجه من وضعه الإفرادي إلى الوضع الاستعمالي في هذا، فهم لا يعتبرونه ابتداء. فالذي تقدم بيانه مستنبط من اعتبارهم الصيغ في الاستعمال بلا خلاف بيننا وبينهم، إلا ما يفهم عنهم من لا يحيط علما بمقاصدهم ولا بجود محصول كلامهم، وبالله التوفيق. ثم في الفصل الذي يليه يتحدث عن أن هذا طيب، هذا أمر يعني محصلته صفر، فإيش أهمية يعني أن نتحدث فيه ابتداء إذا كانت يقول لا، وهو فعلا لا، المحصلة للصفر، وهي في غاية الحسن، نقطة في غاية الحسن والدقة. أن انظر إلى أحد الآثار الهامة لهذا الفرق الدقيق، أننا نعلم في الأصول، يعني دارس أصول يعلم أن العلماء اختلفوا في العام بعد تخصيصه، هل حجة أم لا، وهذا في المسائل الخطيرة في الدين، فإن الخلاف فيها ظاهر، فيها في ظاهر الأمر شنيع، كيف تختلف في هذا، لأن غالب الأدلة الشرعية عمدتها هي العمومات. فإذا عدت من المسائل المختلف فيها لأنها كلها خصصت بناء على ما قالوه أيضا من أن جميع العمومات أو غالبها مخصص، صار معظم الشريعة مختلفا فيه، هل حج أم لا، وهذا في غاية الشناع، فانظر فيه. وكذلك في المطلقات، ما العمومات والمطلقات، فانظر فيه. فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور لم يبقى الإشكال المحظور. إذا عرضت المسألة من النظر الذي يقوله هو أن هذا العموم يظل على عمومه، هو ينصر هنا بطريقة، يعني نختصر لكم الأمر، هو هنا ينصر القول بأن ما بقي من العموم بعد التخصيص حجة، ولكن من وجهة نظر أخرى، وهي وجهة نظر الإيه اعتبار التركيب أو الاعتبار الاستعمالي، النظر الاستعمالي في العموم. ثم يقول وقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أخرى كذلك، وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته من العموم، وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيص، قال حتى إذا قالوا أنها حجة بعد التخصيص بوجهة نظر الأصوليون الذي أثبتوا أنها حجة، لأن في بعض الأصوليين اختلفوا، في بعض الأصوليين قالوا أنه لم يعد لهم حجة، وهدول اللي أقام عليهم هذه الشناعة الأولى، وبعضهم قال هو حجة، قال وكذلك هؤلاء يعترض عليهم بشيء، وفيه ما يقتضي إبطال الكليات الكلية وإسقاط الاستدلال به جملة، إلا بجهة من التساهل وتحسين الظن لا على تحقيق النظر والقطع. هو حجة يعني بالتساهل، أننا نقول يعني دعني أقولها بالعامية يعني مشيها، يعني هو العموم الباقي الباقي حجة ماشي، لكن لم يأتوا بما يثبت أنه حجة على وجه التحقيق. وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية وتضعيف الاستناد إليه، وربما نقلوا في الحجة لهذا الموضع الناس أنه قال ليس في القرآن عام إلا مخصص، يعني يقولون قولة ابن عباس هذه تثبت أن العموم كله في القرآن مخصص، إذن الباقي ما بقي من العموم إذا خصص برضو يبقى عام، لأنه هو أصلا وضع ليخصص، يقول هذا. وجميع ذلك مخالف لكلام العرب ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته التي فهموها تحقيقا بحسب قصد العرب في اللسان وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام. وأيضا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا على وجه هو أبلغ ما يكون وأقرب ممكن في التحصيل، ورأس هذه الجوامع في التعبير العمومات طبعا، وإذا فرض أنها ليست بموجودة في القرآن جوامع بل على وجه تفتقر فيه لمخصصات ومقيدات أمور أخرى، فقد خرجت تلك العمومات عن أن تكون جوامع مختصرة. وما نقل عن ابن عباس إن ثبت من طريق صحيح فيحتمل التأويل، هذا الكلام واضح في ذاته، لا أظن أنه يعني يحتاج إلى شرح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أتي بجوامع الكلام، وهي أصلا العمومات، جوامع الكلام معناها عمومات لأنها أقصر بأقصر عدد من الكلمات، هذه هي العمومات والمطلقات، فإن كانت العمومات والمطلقات لا متمسك بها إلا بمخصصات فهذا توهين لجوامع الكلام وإخراج له عن كليته وعن عظمة التعبير به. ثم هذه الجملة وأنا وضعت تحتها خط من سنوات، فالحق في الصيغ العموم، هذه هامة انتبهوا لها، وضعوا تحت خط، فالحق في الصيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي بحيث يفهم محل عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع. هذا هو المراد من المسألة كلها، فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فقه كثير وعلم جميل، وبالله التوفيق. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.